بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن شك في الطلاق أو في عدده لم يلزمه ما شك فيه واستصحب العصمة. ومن علق طلاق زوجته بزمن أو وجود شيء صح التعليق ولم تطرق، فيجيء المعلق عليه وهي في عصمته، ويصير الفراق بائنا في 6 صور: إذا مات الزوج، وإذا فسخت منه لموجب، وإذا كان الطلاق على عوض، وإذا كان الطلاق بالثلاث، وإذا طلق قبل الدخول، وإذا طلق في نكاح فاسد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن شك في الطلاق أو في عدده لم يلزمه ما شك فيه واستصحب العصمة. ومن شك في الطلاق، الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. هذا الشك، يتردد بين أمرين ليس لأحدهما مزية على الآخر، فإن كان لأحدهما مزية على الآخر فالذي تميز وهو الراجح يسمى ظنا، والمرجوح يسمى وهما، أليس كذلك؟ لأن المعلوم إما يقين وهو العلم، أو ظن، أو وهم، أو شك. فاليقين وهو العلم هو الجزم بالشيء، جزم، والشك هو التردد بين أمرين ليس لأحدهما مزية. هذا الشك إن ترجح أحد الجانبين فالراجح ظن والمرجوح وهم. المثال: جاءك إنسان ثقة تثق به بالجماعة مثلا، وقالوا قادم زيد، قادم زيد، هنا يقين، أو رأيته بعينك هذا يقين وهو علم. طيب، وجاءك في الصورة الثانية، جاءك زيد من الناس وقال قادم زيد، ثم جاءك رجل آخر وقال لم يقدم زيد، صار عندك شك، تردد بين أمرين لا مزية لأحدهما الآخر. فإن تميز أحدهما بأن كان زيد أوثق، فقدوم زيد ظن وعدم قدومه وهم. نعم. يقول: ومن شك في الطلاق، الشك في الطلاق له صور، له صور. الصورة الأولى: الشك في أصل الطلاق، الشك في أصله. والصورة الثانية: الشك في شرطه. والصورة الثالثة: الشك في حصول الشرط. والصورة الرابعة: الشك في عدده. والصورة الخامسة: الشك في عين المطلقة. كم هذه؟ 5 صور. أما الصورة الأولى وهي الشك في أصل الطلاق، بأن يشك هل طلق أو لم يطلق، يشك أنا طلقت أم لم أطلق، فما الأصل؟ فالأصل عدمه، الأصل عدمه. لماذا؟ لأن الأصل عدم الطلاق. وقال بعض العلماء ومنهم الموفق رحمه الله: الورع التزام الطلاق. إذا شك الورع أن يلتزم الطلاق، ولكن هذا القول فيه نظر، بل يقال الورع عدم التزام الطلاق. لماذا؟ نقول لأمرين: الأمر الأول أن الأصل عدم وقوع الطلاق، لأن النكاح أو بقاء النكاح أمر متيقن، وشككنا في زواله والأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا واحد. وثانيا أننا لو قلنا إن الأصل إن الورع التزام الطلاق، فهذا أيضا خلاف الورع، لأننا في هذه الحال نحرمها على زوجها ونبيحها لغيره، وقد لا يكون الطلاق واقعا، وحينئذ هذا الغير يطأ امرأة ذات زوج. إذن الورع عدم التزام الطلاق. تبعني يا نافل؟ إذن نقول إذا شك في أصل الطلاق هل طلق أم لم يطلق، فالأصل عدم الوقوع. وقول من قال من العلماء الورع التزام الطلاق، نقول هذا فيه نظر من وجهين: أولا أن النكاح ثابت بيقين، واليقين لا يزول بالشك، وثانيا أن يقال الورع عدم التزامه، لأننا لو قلنا الورع التزام الطلاق وفارقها وتزوجت بآخر فمعنى أنها تزوجت وهي ذات زوج. الصورة الثانية الشك في شرط الطلاق، بمعنى يشك هل علق الطلاق على شرط أو لا، هل علق الطلاق على شرط أو لا. فما الأصل؟ أنه منجز أو معلق؟ أنه منجز. طيب الصورة الثالثة الشك في وقوع الشرط، بمعنى يتيقن أنه علق الطلاق على شرط ولكن يشك هل وقع الشرط أم لم يقع. مثل لو قال لزوجته إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، تيقن أنه علق الطلاق على شرط وهو قد كتب ذلك، ولكن شك هل ذهبت إلى السوق أم لم تذهب. واضح؟ طيب فما الأصل؟ حصول الشرط أو عدم حصوله؟ الأصل عدم حصوله، لأن وجود الشرط، لأن الشرط أمر وجودي، إن تحقق الشرط أمر وجودي والأصل عدمه. الصورة الرابعة الشك في عدد الطلاق، بأن يتيقن الطلاق ولكن يشك هل طلق واحدة أم ثنتين أم ثلاثا، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، كما لو شك في عدد الركعات أو عدد الأشواط. فإذا شك هل طلق واحدة أم ثنتين نقول الواحدة متيقنة وما زاد عليها مشكوك فيها والأصل عدمها. طيب الصورة الخامسة الشك في عين المطلقة، بأن تيقن أنه طلق واحدة من نسائه ولكن شك هل هي فلانة أم فلانة. واضح؟ لو زوجته طلق واحدة وشك هل هي فاطمة أم عائشة، فماذا يصنع؟ نقول لا سبيل إلى ذلك إلا بالقرعة، فتخرج بالقرعة، تخرج بالقرعة، فمن خرجت عليها القرعة فهي المطلقة. فإذا صنع القرعة وعمل القرعة وخرجت على القرعة على فاطمة أنها هي مطلقة فإنه يفارقها ويبقي من عائشة، يبقي عائشة، لأن شككنا في الأمر على سبيل لا ميزة لإحداهما عن الأخرى، والفاصل هنا القرعة، لأن قاعدة القرعة أنها تستعمل في التمييز، في التمييز إذا استوى اثنان فأكثر في استحقاق شيء تستعمل القرعة. طيب لو تبين فيما بعد، لو تبين فيما بعد أن المطلقة هي عائشة، مثل وجد الورقة، يعني وجد وثيقة أن المطلقة هي عائشة وهو ناسي، فماذا يصنع في هذا الحال؟ نقول يفارق عائشة ويعيد فاطمة ما لم تكن تزوجت أو كانت القرعة بحكم حاكم. لماذا؟ نقول لأنها إذا تزوجت فدعواها هذه تتضمن إبطال حق الزوج الثاني، وأما إذا كانت بحكم حاكم فلأنه إذا كان بحكم حاكم فإن حكم الحاكم إيش؟ إذا كانت قرعة بحكم الحاكم فهذه كحكمه، قرعة الحاكم كحكمه، وحكم الحاكم لا ينقض. إذن لو قدر أنه تبين فيما بعد أن المطلقة هي عائشة دون فاطمة فهنا نقول يستردها ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحكم حاكم، فإن تزوجت فلا يقبل إلا إذا صدقه الزوج لأنه يبطل حق الغير. وأما إذا كانت القرعة بحكم حاكم، بحكم حاكم فقرعة الحاكم كحكمه وحكم الحاكم لا ينقض. يقول رحمه الله لم يلزمه ما شك فيه واستصحب العصمة، العصمة يعني بقاء النكاح. قال ومن علق طلاق زوجته بزمن أو وجود شيء صح التعليق، صح التعليق، ولم تطلق حتى يجيء المعلق عليه وهي في عصمته. استفاد من كلام المؤلف رحمه الله صحة تعليق الطلاق، يعني الطلاق يصح منجزا ومعلقا، فالمنجز أنت طالق والمعلق أنت طالق إن فعلت كذا، إن قمت إن قعدت. يقول متى تطلق؟ يقول من علق طلاق زوجته بزمن لا تطلق حتى يجيء المعلق، حتى يجيء الزمن. كما لو قال أنت طالق في رمضان، في رمضان، فلا تطلق إلا إذا دخل رمضان. أو وجود شيء، وجود شيء، إذا نزل المطر فأنت طالق، فإذا نزل المطر إيش تطلق. واعلم أن تعليق الطلاق، أن تعليق الزوج طلاق زوجته تارة يعلقه على شرط محض، وتارة يعلقه على فعلها، وتارة يعلقه على فعل غيرها. هذه المسألة مهمة جدا، يعني الزوج إذا علق طلاق زوجته فتارة يعلقه على شرط محض، الشرط المحض هو ما لا قدرة للزوج أو للزوجة على إيجاده أو إعدامه، كطلوع الشمس. فإذا قال إذا طلعت الشمس فأنت طالق، إذا خسف القمر فأنت طالق، إذا نزل المطر فأنت طالق، فهنا تطلق بمجرد حصول الشرط، مجرد حصول الشرط. الثاني من التعليق أن يعلق طلاق زوجته على فعلها، على فعلها، بأن قال إن فعلت كذا فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق. فهنا على الصحيح يستفصل، فإن قصد إيقاع الطلاق وقع الطلاق إذا وجد الشرط، وإن قصد منعها أو حثها فهذا حكم حكم اليمين، إذا قصد تهديدها حثا أو منعا فهذا حكم حكم اليمين. القسم الثالث أن يعلق طلاق زوجته على فعل غيره، كما لو قال لغيره إن لم تفعل كذا فزوجتي طالق، علي الطلاق لا تذبحن، يعني قال لو أريد أذبح لك ذبيحة، نزل به ضيفا فقال لا أذبحن لك، فقال علي الطلاق لا تذبحن، فقال لك علي الطلاق لا أذبحن. هذا موجود في هذه الحال، نقول لا تطلق، لا تطلق ولا يحتاج إلى استفصال هنا. لماذا؟ نقول لأنه لا علاقة بين فعل هذا الغير وبين طلاق زوجته. إذا متى نحتاج الاستفصال؟ إذا علق الطلاق على فعلها. إذا عندنا الآن ثلاث صور، صورتان الأمر فيهما ظاهر، وهي إذا علق الطلاق على شرط محض أو على فعل غير الزوجة، ففي الأول تطلق بمجرد وجوده، وفي الثاني لا تطلق لأنه لا يطلع على باله طلاق الزوجة، ولذلك يطلق وهو ليس في عصمته زوجة. وأما الذي يحتاج إلى استفصال فهو تعليقه على فعل الزوجة. يقول رحمه الله: ومن علق طلاق زوجته بزمن أو وجود شيء صح التعليق ولم تطلق حتى يجيء المعلق عليه وهي في عصمته. وقل وهي في عصمته، عموم كلامه رحمه الله وهي في عصمته يشمل ما لو كانت في عصمته في نكاح سابق، في النكاح الذي علق فيه أو بعده، أو بعده، مثل قال إن كلمت زيدا فأنت طالق ثم طلقها وبانت بيننا الصغرى أو كبرى ثم عادت إليه مرة أخرى، يعني عقد عليها وكلمت زيدا، هل تطلق؟ ها؟ ثم أنا ولا لا؟ شفنا ومن علق طلاق زوجته بزمن أو وجود شيء صح التعليق ولم تطلق حتى يجيء المعلق عليه وهي في عصمته. نقول قوله وهي في عصمته عموم كلامه يشمل ما لو كانت في عصمته في نكاح، في نكاح لاحق، كما لو قال لزوجته مثلا إن كلمت زيدا فأنت طالق ثم طلقها طلقها وخرجت من العدة، الآن في عصمتها أو لا؟ لا لست في عصمتها، لو كلمت زيدا يقع طلاق. طيب نكحها مرة ثانية، أراد نكاحها مرة ثانية، عقد عليها ونكحها، فكلمت زيدا هل تطلق؟ كلامه رحمه الله على أنها تطلقه هو المذهب، وهو المذهب. وتقدم لنا قريبا في مسألة، وأن القول الراجح أنها لا تطلق، لأن الزوج حينما يعلق ذلك إنما يريد النكاح السابق. نعم، ما في شيء؟ الطلاق الأول على لأن كلمة زيد. ها؟ الطلاق الأول. لا ما لا لا طلق من غير، يعني قال إن كلمت زيدا فأنت طالق، ثم حصل بينه وبينها نزاع قال أنت طالق. طيب، يقول رحمه الله: ويصير الفراق بائنا في ست صور. هذه ينبغي تقيد حقيقة، يعني يصير الفراق بين الزوجين بائنا في ست صور. هذه الصور منها ما تكون بينونة كبرى، ومنها ما تكون بينونة صغرى. قال: إذا مات الزوج بينونة، بينونة كبرى ولا صغرى؟ كبرى. ها؟ ها؟ أكبر كبرى أيضا. نعم، إذا مات الزوج، وهذا وهذه فرقة بالموت، فتبين الزوجة من. طيب، إذا فسخت منه لموجب، كما لو وجد بها عيبا، أو وجدت به عيبا، أو شرط عليها شرطا، أو شرطت عليه شرطا. المهم، إذا فسخت لوجود عيب أو لفقد شرط أو وجود عيب، أيضا تبين. إذا الفسخ تبين به المرأة بينونة صغرى. وإذا كان الطلاق على عوض، لأنه فداء خلع. قال: وإذا كان الطلاق بالثلاث تبين أيضا بينونة كبرى. قول الله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال: وإذا طلق قبل الدخول، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب، وشو وجه الدلالة من الآية؟ نقول حقيقة الآية ليس فيها دلالة على أنها تبين، لكن أضف هذه إلى قوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. والتي طلقت قبل الدخول ليس لها عدة، ليس لها عدة، واضح؟ إذن الآية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا لكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، هذه الآية تدل على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. ما الدليل على أنها تبين ولا يملك رجعتها؟ نقول: لأن الزوج إنما يملك رجعة زوجته في ماذا؟ في العدة، وهذه لا عدة عليها. طيب، فما الدليل على أنه يملك رجعتها في العدة؟ قوله تبارك وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. إذن الاستدلال مركب من آية. يقول رحمه الله: وإذا طلق في نكاح فاسد، إذا طلق في نكاح فاسد، والفاسد النكاح الفاسد هو الذي اختل فيه شرط، اختل فيه شرط من شروط النكاح، فإذا طلق في نكاح فاسد فهذا الطلاق تبين به المرأة بينونة صغرى، بينونة صغرى. طيب، وهل يقع الطلاق في النكاح الفاسد؟ نعم يقع، ويعامل النكاح الفاسد معاملة الصحيح مراعاة لقول من يقول به. فصل. وإذا ظاهر الزوج من زوجته أو حرمها فقد فعل منكرا من القول وزورا، وعليه الكفارة قبل المسيس، عليه عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإذا كفر حلت له. وأما من حرم غير زوجته من طعام أو شراب أو كسوة أو أمة أو غيرها فعليه لذلك كفارة يمين. قال رحمه الله: فصل. وإذا ظاهر الزوج من زوجته، ظاهر تأتي بمعنى أعان، وتأتي بمعنى الظهر، فبمعنى أعان كقوله تبارك وتعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. تظاهر بمعنى تتعاون. ومنه أيضا قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، ظاهروهم بمعنى أعانوهم. إذن ظاهر تأتي بمعنى أعان، تأتي بمعنى أعان، والمراد هنا ظاهر من الظهار، والظهار من الظهر، وأطلق على ذلك لأنه هو المركوب. والظهار هو أن يشبه الرجل، أن يشبه الرجل زوجته ببعض أو بكل من تحرم عليه تحريما مؤبدا. يشبه الرجل زوجته بعضها أو كلها ببعض أو بكل من تحرم عليه. فالصور كم؟ أربع. تشبيه كل بكل، أنت علي كأمي، شبه الزوجة بالأم. ظهرك علي كظهر أمي، شبه البعض بالبعض. أنت علي كظهر أمي، شبه الكل بالبعض. ظهرك علي كأمي كذا، أو ذكرنا هذه هذا الرابع. ظهرك علي كأمي. حكم الظهار، قل حكمه حرام، ولهذا قال الله عز وجل وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، منكرا من القول وزورا، منكرا يعني محرما، وزورا يعني كذبا. وذلك لأن قول الزوج أنت علي كظهر أمي تضمن خبرا وإنشاء، تضمن خبرا وإنشاء، فهو باعتبار الخبر زور وكذب، وباعتبار الإنشاء محرم. واضح؟ إذن منكرا من القول وزورا، فهو منكر باعتبار باعتبار الإنشاء، وزور باعتبار الخبر. يقول رحمه الله فقد فعل منكرا من القول وزورا وعليه الكفارة قبل المسيس، قبل المسيس، لقوله تعالى من قبل أن يتماس في الآية الأولى أو في الخصلة الأولى وفي الخصلة الثانية. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به. ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فاشترط الله عز وجل التكفير قبل المسيس. في الخصلة الثالثة وهي إطعام، قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل يتمسى. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله وعليه الكفارة قبل المسيس أنه يكفر قبل المسيس وجوبا في الخصال الثلاث، يعني قبل العتق وقبل الصيام وقبل الإطعام. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله، يعني اتفقوا على أن الكفارة تجب قبل المسيس في العتق، وتجب قبل المسيس في الصيام، ولكن هل تجب قبل المسيس في الإطعام أو لا تجب؟ من العلماء من قال تجب حملا للمطلق على المقيد، ولأنها إذا وجبت قبل المسيس في الصيام مع طول الزمن فوجوبها في الإطعام مع قصره من باب أولى. ولكن يقال في هذا نظر، لأن العتق اشترط الله عز وجل فيه من قبل المسيس مع أنه قد يكون في لحظة. أيهما أسرع، العتق ولا الإطعام؟ العتق. يعني فإذا قالوا إن الله عز وجل اشترط التكفير بالصيام أن يكون قبل المسيس والصيام يطول زمنه، فلا أن يكون ذلك شرطا في الإطعام من باب أولى، فيقال هذا فيه نظر، لأن الله عز وجل شرط تكفير قبل المسيس في العتق، ومعلوم أن العتق أيضا أقصر زمنا من الإطعام، أقصر زمنا من الإطعام. طيب، والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يشترط، أنه ليس بشرط، فيجوز أن يمسها قبل أن يكفر في ماذا؟ في الإطعام. لكن لا ريب أن الاحتياط ماذا؟ أنه يكفر. يقول وعليه الكفارة قبل المسيس عتق عليه عتق رقبة، ولا بد في الرقبة أن تكون مؤمنة سالمة من العيوب، المانع من الاجزاء. قال فمن لم يجد, يعني من لم يجد الرقبة أو ثمنها, فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا بعذر شرعي. قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا, فإذا كفر حلت له يعني الزوجة. قال وأما من حرم غير زوجته, حرم غير زوجته من طعام أو شراب أو كسوة أو أمة أو غيرها فعليه لذلك كفارة يمين. طيب وأما من حرم غير زوجته, فهم من أن تحريم الزوجة ظهار مطلقا, وهو المذهب, مذهب أن تحريم الزوجة ظهار, سواء قال أنت علي كظهر أمي أو أنت علي حرام أو أنت محرمة أو ما أشبه ذلك. فتحريم الزوجة بأي لفظ من الألفاظ التي فيها لفظ التحريم ظهار, قالوا لأنه لفظ صالح للظهار, إلا أنه مستثنى من ذلك إذا فسره بأن قال أنت علي حرام أعني به طلاقا, أليس كذلك؟ نعم. أو أنت محرمة أعني به طلاقا, فإذا فسره فعلى ما فسره. أما إذا لم يفسره فيقع يكون ظهارا. والصواب في هذه المسألة أن تحريم الزوجة إن كان بلفظ صريح الظهار فهو ظهار ولا إشكال, كما لو قال أنت علي كظهر أمي فهذا ظهار, ظهار ولا يجوز أن نجعله طلاقا حتى لو نوى, لأننا لو جعلناه طلاقا نشابهنا أهل الجاهلية في كونهم يجعلون الظهار طلاقا. وأما إذا قال أنت علي حرام أو محرمة أو نحو ذلك فهذا تقدم لنا أنه يكون على أوجه, إما أن ينوي الظهار فيكون ظهارا, وإما أن ينوي الطلاق فيكون طلاقا, وإما أن ينوي اليمين فيكون يمينا, وإما أن لا ينوي شيئا فيكون أيضا يمينا. قال وأما من حرم غير زوجته إلى آخره. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. تحلة أيمانكم نعم نعم. طيب القرعة فيها خلاف, بعض العلماء يرى أن القرعة لا تجوز, ها لا المذهب جائز, لكن بعض العلماء الجمهور يقول لا, لا لا لا مدخل, لا مدخل للقرعة في استحلال الفروج. يقول القرعة طريق شرعي لتمييز الحق, طريق شرعي لتمييز الحق. وكوننا الآن احنا بين أمرين, يقول الذي يقول بالقرعة بين أمرين, إما أن نحلهما له جميعا وإما أن نحرمهما جميعا, وهذا فيه مفسدة وهذا مفسدة, ولا سبيل إلى ذلك إلا بالقرعة. يقول لنا القرعة ليست أمرا متيقنا, والآن لو قلنا أنه تخرج بالقرعة احتمل أن التي بقيت هي التي طلقت, وحينئذ يطأ امرأة مشكوكا فيها, ها يقول يفارقهما جميعا. لا ما يطلق راس, حكم شرعي, القرعة طريق شرعي. أي وش الفائدة طلقها أصلا؟ هذه حكم بطلاقها. يعني الآن خرجت القرعة خلاص كأنها هي التي وقع عليها الطلاق. لأن مشكلة أيضا قد يكون في ضرر, أفرض أن قلنا طلقها وكانت مثل هذه آخر ثلاث تطلقات, يعني طلقها من قبل وخرجت عليها القرعة, يعني طلقها طلقتين من قبل وخرجت عليها وشك, وقلنا خرجت على فاطمة ونطلقها طلقها ثم تبين فيما بعد أن المطلقة عائشة, ما يتمكن من استرداد هذه ثم فاتت عليه. واضحة؟ واضح ولا لا؟ واضح عبد الكريم. نقول لو قلنا إنه يطلق, يعني إذا وقعت عليها القرعة طلقها ترتب عليه مفسدة. فلو كان عنده زوجة فاطمة وعائشة، كانت فاطمة طلقها الزوج من قبل طلقتين ورجعها، ثم طلق طلقة وشك هل التي طلقها فاطمة أو عائشة، وقعت القرعة على فاطمة وقلنا يطلق مع القرعة، فقال أنت طالق طلق وفرقها. فيما بعد تبين أن المطلقة هي عائشة، فاتت عليه فاطمة. ليش؟ لأنه أوقع عليها طلقة آخر ثلاث طلقات. خلاص حكم شرعي. أي كان طلق حكم شرعي. تبين جيت تبين ليش؟ أقول تبين بالقرعة. إذا كان مطلق طلقتين ومع القرعة خرجت على المطلقة. لا ميم ليست مثل الطلقة، فرق قسمتها. هي الطلقة في الفراق، لأن تبين أن هذه القرعة في غير محلها، لكن الطلاق ما يعذر فيه.